بيقول ان كان الموت بسبب واحد فانه اذا الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الاموات، لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. هكذا في المسيح ايه سيحيا. وبعيد عن المسيح موت موت موت، وبعيد عن الصليب موت موت موت، اما مع المسيح المصلوب ايه حياة. اعقامنا واعطانا حياة، فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. هو قال انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد. اود الايه الحلوه دي الامين لمريم وورث، انا هو القيامه والحياه. لما ردت عليه مرسى وقالت له انا عارفه انه حيقوم في اليوم الاخير، قال لها انا هو القيامه انا هو الحياه انا هو الكل في الكل، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد. اقامنا واعطانا حياه، مبارك اسم الله. طيب دلوقتي عرفنا ان الصليب والمصلوب بضروره حتميه لخلاصنا، ولما كانش الصليب والمصلوب كان هيستنى علينا ايه حكم الموت. والصليب والمصلوب اقامنا معه وادانا حياة، رفع لنا الحكم وادانا حياة. ايه اللي علينا نعمله؟ هقول كلمتين مهمين جدا. علينا ان بموته اشترانا، ما بقيناش ملك نفسنا. فبيقول الكتاب لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن، لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات. يبقى نمرة واحد، لازم تسيد الرب على حياتك، تسيد الرب على حياتك. ادي المسيح المصلوب، الرب على الصليب، وادي المسيح القائم من بين الاموات. احنا يوم الجمعة العظيمة هنعيد لتذكار الصليب المصلوب، ويوم سبت النور هنعيد المسيح القائم من بين الاموات. واحدة من اثنين، يا مسيحك مصلوب جوا قلبك، يا مسيح القائم جوا قلبك دلوقتي واحنا قاعدين، زي اللي بيقول هاي كلمة بيقولوها اقولها، بيقول جوا قلبك في عرش الصليب. على فرض يعني بتأمل، جوا قلبك في عرش الصليب، لو كنت عايش مع ربنا والحياة المستقيمة والطهرة والنقية والطهرة والنقية ومسيد المسيح على حياتك وملكه على حياتك، يبقى المسيح جوه قلبك عامل ايه؟ جالس على العرش، والخطيه والشيطان ايه؟ وذاتك على الصليب. العكس، لو انت عايش في الخطيه يبقى مسيحك جوه قلبك ايه؟ مصلوب، وذاتك على العرش، وخطيتك وشهواتك على العرش، وسيدك هو الشيطان، سيدك هو الشيطان. تختار من الان، امتحن نفسك هل انت وانت في الايمان، عشان كده لابد نقوم ونستعد، لان احنا ما احناش ملك نفسنا. ويقول الكتاب هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. اقول مرة تاني، هو مات لاجل الجميع، هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. ده حتى في مثل بلدي ان ما استخدمش امثلة بلدية يقول اللي يعيش لنفسه ما يستهلش يعيش مش كده لا بيتكلم يعني تعيش لغيرك يعني تخدم لكن هنا محتم عليك انك تعيش للمسيح هو ملكك ومالكك وسيدك وهو قائدك وطوبى للإنسان اللي يمشي وراه لما جاله الشاب ده وقال له أتبعك أينما تمضي أينما تمضي قال له للسعال بأوجرة ولطير للسماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يعني سيد ارمي كل الدنيا من ورا ظهرك وتعالى امشي ورايا فيعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجله وقام تلاقي الانسان المسيحي الحقيقي وقت بتاع ربنا فلوسه بتاعت ربنا راحته بتاعت ربنا بيته بتاع ربنا ولاده وبناته بتاع ربنا النفس اللي بيتردد فيه بتاع ربنا ده مش مستني اللحظه اللي جايه يقول لك انت اخر نفس عشان كده تلاقيه متحمس نار والعسل الرب جاي ما عادش في وقت للنوم ما عادش في وقت للتراخي ما عادش في وقت ان احنا ما نشتغلش مع ربنا كل انسان عاقل يسلم حياته من جديد لربنا وانه استخدمني نقوم للصلاة انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات ما عادش في وقت صدقوني ما بقول كلام واعظ ما عادش في وقت ولا عاد في وقت الخطية يقول كلمة حلوة الذين يستعبدون هذا العالم كأنهم لا يستعبدونه يعني اللي له شيء في الدنيا كأنه ما عندوش يعني ايه ده كلام يأس لا ده مش كلام يأس يا حبيبي لا حتنتهي وحتمر الايام وتمر في لحظة في طرفة عين ما هي حياتكم انها ايه بخاري ياما كلام قلناه وياما كلام سمعناه كنت في بلد خلال اليوم الثلاثة اللي فاتوا دينا وبعدين بتكلم قبل ما ابدأ النهضة فبسأل واحد واحد ناس معايا بقول له ايه الحال هنا ام واحد من الاباء قال لي كويس نشكر ربنا ام واحد من اراقنا قال اقول لك الحق يا ابونا نعم قال لي احنا بنروح جنازة ندخل الجنازة الحنان يملأ قلوبنا والحب يملأ قلوبنا وكل شيء مبروك يملأ قلوبنا ندفن الميت وند ظهرنا ونمشي كل واحد يرجع لحاله يا حلاوة دي بلدكم دي انا بروح البلد دي بقالي 37 سنة مروان بقول لهم في حد اتغير يحسنكم ما في حد منهم بعت لي ورقة هنا سامع يا ابني في حد اتغير ما عادش في وقت صدقوني علينا ان نعيش للذي مات لأجلنا وقام ان عشنا فللرب نعيش هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام ما أجمل إن الإنسان كل كان حاله كل ملكا ليسوع أنا كل ملك لإلهي لساني له فكري له قلبي له بيتي له قرش له أنا كل ملك ليسوع يا بختك وطوبات لو تعيشنا ربنا شد حيلك وقوم من النهاردة نعوض السنين اللي اكلها الجراد ما اشتغلناش طول العمر مع ربنا نبتدي نشتغل الرب جاي وطوبة للإنسان اللي يعمل حساب مجيئه ويقول له امين تعالى ايها الرب يسوع يبقى نعيشنا فللرب فللرب نعيش فللرب يا سلام وانت الطين على رأيي بيسأله مرة بيقول لي مش قادر اصلي ده سؤال بيقدمه لواحد مش قادر اصلي لانه انت الطول تصلي وانت تستاهل تصلي انت عارف انت بتصلي بتكلم ايه ده انت لما يكون انسان عظيم وانسان في مركز ولا في مسؤولية

التي ترجعها لكل من يحبك ويكون امين في حياته معك زي الكل. بارك ابي واخواتي المسيح امامك. اعطني حياه ابديه. اعطني يا رب حياه كلها سلام كلها نعم كلها بركات سمائيه. اعطني فرح سمائي زي الكل. سنقول يا ربي في هذا الاسبوع المبارك ازاي الام ونعيش الامك المقدسه. اعطنا ان نحيا ساعه بساعه في هذا الكل. نتمتع يا ربي بكل دقيقه في هذا الكل حتى ما تاتينا ايضا فرحه بهجه القيامه وبهجه الصعود. اعنا على خلاص نفوسنا وتجعل يا رب صلاتنا كلام بل اعمال وفعل. اقبلنا زي الكل وقبل كل حاضرين يا رب الان وقبل كل من يلجأ اليك يا رب الزور. انت فتح احضانك قلت من يقبل الي واقول خارجا فاليوم ازور الساعه ساعه خلاص. فنحن يا ربي سمعنا صوتك الان فاعطنا ان نحيا في فرح وسلام وبركات وجودك في وسطنا. باركنا بكل بركه روحيه من هذه المقدسه. اعنا يا رب واركنا دمر جراحاتنا يا ربي المرضى تشفيهم الحزانة تعزيهم المتضايقين فك لقاسهم المحظوظين المقصرين المسجونين فك اسرهم المسلمين. فاجعلنا يا ربي في داخل هذه الاماكن يا ربي شاهدين لوجودك ويتمنون ساعة الخروج الحرية حتى ما يتم التعويض بحياتهم. اعنا جميعا ارحمنا وصليانا من اجل اسم القدوس باقي شجاعة ست العذراء من نور شيخ عزيز مالي ماركوس كاروز دي المصريه شيخ عزيز مالي عجائب مستر كولوس وكل مصاف قدسيين وصلاح سبع بلد الصعيد بركتهم هيبتهم معاناتهم محبتهم قوتهم تكون معنا كلنا الجميل وزي خريستوس بالناتي وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا إلهنا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربي كان لك الملك والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شاركت موهبة عطية الروح القدس مع جميعكم. إلا بسلام سلام ربكم معكم.